بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد والله غني المقدسي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله في كتاب النكاح الحديث الثاني الذي يتعلق بفضل الزواج وفضل النكاح، ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أن نفرا هذا من 3 إلى 9 في لغة العرب، إذا قيل نفر هؤلاء من 3 إلى 9 يسمى نفر، فهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، اسم جمع لا واحد له من لفظه، هذا نفر فهو من 3 إلى 9 أن نفرا. وأما الرهط فهم من 3 إلى 10، الرهط اسم جمع لا واحد له من لفظه فهو من 3 إلى 10، أما هذا من 3 إلى 9. قال أن نفرا، ولم يسمي هؤلاء النفر، لم يسمي هؤلاء النفر لأنه لا يتعلق بهم حكم باعتبار أسمائهم وأعيانهم، وإنما القضية التي يتعلق بها الحكم هذه المقالة التي قالوها، ما حكم هذه المقالة التي قالوها، وهذا من باب يعني الستر عليهم، من باب الستر عليهم، ولأنه لا يتعلق بهم حكم باعتبار ذواتهم وأشخاصهم، والمقصود الكلام على المقالة التي قالوها وأنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ترك النكاح، والشاهد من هذه الألفاظ ترك النكاح والانقطاع للعبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذه المقالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، فالزواج من هديه ومن سنته بل من سنن المرسلين، فهذا الحديث يذكر في أبواب فضل النكاح وفضل الزواج. قال أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواجه، أي جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فيسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، يسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءوا إلى زوجة أو إلى زوجتين، بل لعلهم مروا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا الوقوف على عمله الذي قد يخفى ويطلع عليه أزواجه، يخفى ويطلع عليه ماذا؟ أزواجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تظهر منه أعمال في المسجد وأمام أصحابه، فهذه لا يسألون عنها لأنهم يرونها، وأعمال قد تخفى عليهم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أمام أزواجه فلم يطلع عليها أحد إلا أزواجه. قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله، أي ماذا يعمل في بيته إذا غاب عنا، ما هي الأعمال التي يعملها في بيته إذا غاب عنا، يريدون التأسي به عليه الصلاة والسلام. قال عن عمله في السر، المقصود في السر أي الذي يكون في بيتي أمام أزواجي، وإلا في السر الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل لا يطلع عليه، وإنما المقصود في السر أي في البيت الذي يطلع عليه ماذا؟ الأزواج، وانفرد بالإطلاع عليه الأزواج. لهذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نقلنا من السنن الشيء الكثير الذي تخفى على الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعمال في بيته لا يطلع عليها إلا أزواجه، وأكثر المطلعين على أعمال في بيته عائشة رضي الله تعالى عنها الذي روت فوق الألف، فهي من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عمله في السر أي في بيته، فقال بعضهم أطلعوهم فذكروا يعني ماذا، ماذا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في بيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل أعمالا في بيته، وكأن هؤلاء النفر تقالوا تلك الأعمال كما جاء في بعض الألفاظ تقالوها أي رأوها قليلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقولون أما نحن فنحتاج إلى أعمال، يعني ذكر يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النفر ما يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكأن هؤلاء النفر تقالوا هذه الأعمال أي رأوها قليلة، واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الذنب المغفور ما تقدم منه وما تأخر، قالوا أما نحن فنحتاج للأعمال، تأولوا. قال فقال بعضهم لا أتزوج النساء، لا أتزوج النساء أي بمعنى ينقطع للعبادة ولا يرتبط بالنساء والأولاد، فإن النساء والأولاد سيشغلون عن عبادة الله عز وجل، فيقول إذن ما أتزوج. وقال بعضهم لا أكل اللحم، النفر الأول قال هذه المقالة، النفر الأول قال هذه المقالة، والنفر الثاني قال لا أكل ماذا اللحم، والنفر الثالث قال لا أنام على فراش أي بمعنى يعني أقوم الليل ولا أنام، هذا كناية عن قيام الليل ولا ينام، لا على أنه لا ينام على فراش، المقصود لا ينام من الليل، الناس ينامون هو لا ينام يتعبد لله عز وجل. فقالوا مثل هذه المقالات، قالوا مثل هذه ماذا المقالات. قال فحمد الله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبياته فأخبروه بمقالة القوم الذين سألوا عن عبادته في بيته وكأنهم تقالوها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه في المسجد فحمد الله عليه. ويقول العلامة بن قيم أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه عليه الصلاة والسلام يبدأ بالحمد، لا يستثنى يعني ماذا خطبة من الخطب، خلافا لجمهور العلماء الذين يقولون يستثنى فيما يتعلق بالعيدين، فإنه يعني يفتتح الخطبة بالتكبير وهذا مرجوح، قال ابن القيم وهذا مرجوح، وهذا مرجوح لم يقل به أحد من الصحابة إلا ما نقول على ابن مسعود ويحتاج إلى نظر، لم يقل به أحد فيما يتعلق بخطبة العيدين أنها تفتتح بالتكبير، وباقي خطبة ماذا تفتتح ماذا بالحمد. والصحيح كما قال ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبة ماذا بالحمد والثناء، بالحمد ماذا والثناء على الله جل وعلا، ومذهب جمهور العلماء في هذا المقام مرجوح، في العيد وفي غيره لا يبدأ بالتكبير بل يبدأ بالحمد. ما نقول عن عبد الله بن مسعود وهو انفرد عن الصحابة يحتاج إلى نظر هل ثبت عنه أو لم يثبت ماذا عنه. قال فحمد الله، حمد الله أي وصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، هذا يسمى حمدا، وصف المحمود وهو الله عز وجل بصفات كمالي مع محبة وتعظيم يسمى هذا حمدا، فإذا كرره أصبح ثناء كما في الفاتحة، وإذا كرر ثالثا أصبح تمجيدا كما قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله وهو يشرح آيات فاتحة ماذا الكتاب. فالحمد بمعنى الثناء هذا ما هو صحيح، الحمد إذا كرر يسمى ثناء وإذا لم يكرر فيسمى حمدا، يسمى حمدا. فتعريف الحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع محبة وتعظيم، وأثنى عليه أي بمعنى كرر الحمد، كرر ماذا الحمد مرة أخرى فهذا يعتبر ثناء، وإذا كرره مرة ثالثة يعتبر تمجيدا، يعتبر ماذا تمجيدا كما قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله. قال فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام لم يسمهم، لم يسمهم ما في مصلحة في تسميتهم، لا مصلحة، ولهذا ما يتعلق بتسمية يعني ماذا المتكلم فيه أو الذي أخطأ هذه تدور على المصلحة، فإذا رأيت أن من المصلحة أنك تسمي الشخص، أما من يقول دائما وأبدا لا تسمي الأشخاص هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم سمى أشخاصا ولم يسمي أشخاصا، وأهل الحديث يعني قاطبة على يعني ما يتعلق بالمصلحة، فإذا رأيت من المصلحة أن تسمي الشخص فسمه، أما يقول حذر من المقالة ولا تحذر من الشخص ولا تسميه هذا قول حزبيين وقول أهل البدع يريدون يعني ترك الجرح والتعديل، ترك ماذا الجرح ماذا والتعديل وبيان ماذا الأخطاء، لا تسمي الأشخاص ولا تتكلم على الأشخاص وتكلم على المقالات وهدم المقالات ولا تهدم الأشخاص، كل هذه من البدع، كل هذه من البدع، يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى أشخاصا بأعيانهم وأسمائهم في أحاديث، ولم يسمى ماذا؟ أشخاصهم. فأنت تدور مع المصلحة، إذا رأيت من المصلحة أن الشخص هذا يسمى حتى يحذر منه إذا كان عنده أخطاء أو عنده انحرافات فسمه، فإن هذه من السنة وإجماع السلف ماذا عليه. قال وقال ما بال أقوام، ما بال ماذا أقوام، ما ها هنا استفهام استنكاري، استفهام استنكاري، أي ما بال هؤلاء يقولون هذه المقالة، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. فعندهم الإعراب، فما إعراب كذا في بعض النسخ كذا وكذا، عندهم الإعراب. أين عبد الله؟ الله موريتاني. إيش إعراب كذا؟ لا لا مش عندك عبد الله، موريتاني. أي عبد الله؟ شوف الجملة انظرها، قالوا كذا وفي بعض النسخ وكذا لفظة ثانية، ها؟ ما في شيء، أنا ما تحصل شيء هذا. ها؟ مفعول به، ها؟ مفعول به، ايش الذي نصبه؟ ها؟ بفعل محذوف. ليش وعندك الفعل هنا؟ قالوا هذا الفعل، هذا في محل نصب مقول القول، في محل نصب مبني على السكون، في محل نصب مقول القول. ذكر لفظة قالوا، ماذا قالوا؟ هذه المقالة، قالوا كذا، فهو في محل نصب مقول القول، في محل نصب مقول القول. قاربت ولما ذكر الله خير. طيب قالوا كذا وكذا، فذكر المقالة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم الذي قالوها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مستدركا عليهم، لكني، أي لكني أنا لا أفعل هذا الشيء، لكني لا أفعل هذا الشيء. وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير لكني أصلي، أي لكني لا أفعل هذا الشيء الذي قاله، ولكن أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وأتزوج النساء. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. والمقصود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا الطريقة، المقصود بها الطريقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة ماذا؟ حنيفية سمحة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حنيفية ماذا؟ سمحة، أي الطريق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا السنة المصطلح عليها عند الأصوليين المقصود بها النافلة أو التطوع، لا، المقصود الطريقة، الطريقة الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام حنيفية ماذا؟ سمحة. فليس على طريقتي، هذا الذي قال هذه المقالة ليس على طريقتي، أي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على طريقتي. هذا يعني لا شك أن المقالة هذه خطيرة على هذا الإنسان، وإن كان قد تأول، وإن كان ماذا قد تأول. أما إذا اعتقد الإنسان أن عمله يعني ماذا أرجح وأفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر كافرا، هذا يعتبر كافرا. إذن هذه المقالة في احتمال، فمن رغب عن سنتي فليس مني، إما أنه يعني ماذا تأول في هذا الأمر فهذا يعذر، وإما أن يعتقد أن طريقته أفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو تساوي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الكفر، وهذا يعتبر ماذا؟ من الكفر. فمن رغب عن سنتي، أي بمعنى أعرض عنها إلى غيرها، أعرض عنها ماذا إلى غيرها. الشاهد من هذا الحديث أن من يعني ماذا، أن يعني ماذا فضل الزواج وفضل النكاح، الشاهد من هذا الحديث، في هذا الحديث دلالة على فضل النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ومن سنته أنه يتزوج، من هديه ومن سنته عليه الصلاة والسلام، بل من سنن ماذا المرسلين النكاح من سنن المرسلين. وفيه يعني هذه ننتبه لها قاعدة مفيدة، وهو أن المحافظة على السنة أفضل من كثرة الأعمال، أن المحافظة على السنن أكثر يعني أفضل من كثرة الأعمال. كثرة الأعمال في مقابل عدم السنة ليست بشيء مقابل ماذا؟ السنة. ففيه أن البقاء على السنة أفضل من كثرة الأعمال، أفضل من كثرة ماذا؟ الأعمال. ويشهد هذا الحديث، خرج اثنان في سفر فحضرتهم ماذا؟ الصلاة، فلم يعني يجدان، فلم يجد ماذا؟ الماء، لم يجد الماء، فتيمم فصليا، فوجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر الصلاة. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، وقال للثاني لك الأجر مرتين. هذا يؤيد هذه المقالة، أن يعني إصابة السنة أعظم من كثرة الأجور، أعظم من كثرة الأعمال، أعظم من كثرة ماذا؟ الأعمال خلاف السنة، أعظم من كثرة الأعمال خلاف السنة. إصابة السنة هذا خير، إصابة السنة هذا ماذا؟ خير. والحديث هذا الذي ذكرناه يعني الراجع فيه الإرسال، يعني فيه كلام، لكنه يعني يعتضد بهذا الحديث، يعتضد بهذا ماذا؟ الحديث. وفي أن هذا الدين ما فيه رهبانية، ينقطع الإنسان للعبادة ويترك النكاح والأكل والراحة، هذه ليست رهبانية، هذا الدين ما جاب هذا الأمر. والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي بمعنى إلا عجز وانقطع، إلا عجز وانقطع، لا يشاد الدين أحد إلا انقطع مع الأيام. ولهذا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصوم الدهر، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل، صيام يوم وإفطار يوم أو ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر ما ذكر له. ثم ماذا قال عبد الله بن عمرو؟ تمنى في آخر عمره لما تعب وكبر في السن أنه أخذ بيعني ماذا؟ إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا اشتد على نفسه في العبادة يعجز وينقطع مع الأيام، لكن قليل دائم ولا كثير منقطع. لهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن عمله ماذا؟ دائما، أي بمعنى يداوم عليه ولو كان قليلا، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر عليه السلام، يقوم شيئا ماذا من الليل عليه الصلاة والسلام، فيعطي كل ذي حق حقه، نفسه يعطيها حقها، وزوجة يعطيها ماذا؟ يعطيها ماذا؟ حقها، وهكذا يعطي الضيف ماذا؟ حقه، ويعطي أصحاب ماذا؟ حقهم، فيعطي كل ذي حق ماذا؟ حقه. فهذه هي الحنيفية السمحة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم وينام عليه الصلاة والسلام ويتزوج، بل يثني ويثلث ويربع عليه الصلاة والسلام فيما يتعلم ماذا؟ بالنكاح. أما الانقطاع للعبادة وترك ما أحل الله سبحانه وتعالى فهذه رهبانية لم تشرع في هذه الشريعة، لم تشرع في هذه الشريعة، إنما شرعت في شرائع قبل، إنما تكلفها ماذا؟ أهل شرائع ماذا؟ قبل، ولم تكن في هذه الشريعة أن الإنسان ينقطع للعبادة ويترك ماذا؟ الكل. هذا ليس من دين الله عز وجل ماذا؟ في شيء، بل يعطي كل ذي حق ماذا؟ حقه. فهذا معنى الحديث، وهو الترغيب في النكاح، وأنه من هديه ومن سنة عليه الصلاة والسلام الزواج. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مذعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. هذا الحديث الثاني أيضا فيه النهي عن الاختصاء، يعني هذا عثمان بن مذعون استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له، في ماذا؟ في التبتل. ما معنى التبتل؟ الانقطاع للعبادة وترك النكاح، يقول أنا ما أريد النكاح وأريد أتفرغ العبادة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه مقالته ولم يأذن له. والما قال ولو أذن له لاختصينا، ما معنى اختصينا؟ قيل أن اختصينا على ظاهرها، أي لقطعوا عرق الخصيتين بحيث لا يجدون شهوة، وهذا يكون قبل التحريم، وإلا في الاختصاء محرم في الدين، الاختصاء محرم في الدين، لكن هذا قبل ماذا؟ قبل النهي، يحمل على هذا المعنى. والمعنى الثاني قيل ولو أذن له لاختصينا، أي بمعنى انقطعنا للعبادة، كناية عن الانقطاع للعبادة، سماه اختصاء، سماه ماذا؟ اختصاء. والمعنى الأول أقرب، والمعنى الأول ماذا؟ أقرب. ففيه أيضا هذا يؤكد يعني الحديث الأول، فيه النهي عن الانقطاع للعبادة. قد يقول قائل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله انقطع للعلم، والعلم العبادة، وكان أيضا عابدا. وهكذا الإمام النووي يعني فيما ذكروا في تراجمهم أنهم لم يتزوجوا، فهل ما تزوجوا بمعنى أنهم يعني لهم رغبة لهم محبة في الانقطاع للعلم والعبادة، أو أنهم انشغلوا ما عرف إلا وهو في آخر أمره أنه ماذا ما تزوج ولا كذلك يعني ماذا أراد النكاح. فالظاهر يحمل على المعنى الثاني أنهم انشغلوا بالعلم والتعليم حتى أنساهم العلم والتعليم ماذا الزواج، لا على أنه يريد الانقطاع عن النكاح. وإلا فقد ذكروا عن شيخ الإسلام أنه كان يتسرى، كان عنده سرية يتسرى يعني أمه. والإمام النووي الله أعلم على ما يحمل، لأنه مات مبكرا في سن 40، مات مبكرا، وقد أنتج ثروة مادة عظيمة من المؤلفات في فنون مادة شتى، بارك الله عز وجل له ماذا في وقته وفي عمره. فعلى كل هذا منهي عنه، أن يعرض الإنسان عن النكاح مع القدرة عليه، أن يعرض الإنسان عن النكاح مع القدرة عليه. هذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام، وليس من سنته عليه الصلاة والسلام، بل من سنة وهديه النكاح والزواج. بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن أعظم مقاصد النكاح الذرية والنسل البشري الذي سيبقى لو ما تزوج هذا ولم يتزوج هذا، الله على النسل البشري، ولم تقم ماذا العبادة لله عز وجل في هذه ماذا الأرض. فهذا فيه التفويت مقصد من مقاصد الدين ومقصد من مقاصد ماذا الشرع، وهو تفويت النسل البشري الذين يقومون بعبادة الله عز وجل في هذه ماذا الأرض. بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج، حث عليه الصلاة والسلام على الزواج. فهذه المقالات وهذه الأفعال هذه ليست من دين الله عز وجل ماذا في شيء. أما إنسان ما عنده قدرة فما تزوج، هذا ما في إشكال. أفضل إخواني. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله، وهذا شروع من المصنف أبو محمد المقدسي في ذكر المحرمات في النكاح، من هي الذي تحرم عليه، من هي الذي تحرم عليه نكاحها. قال: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة، اسمها ماذا؟ رملة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أنها قالت: يا رسول الله، أن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان. أنكح ماذا؟ أختي ابنة أبي ماذا؟ سفيان. سبحان الله، هذه المرأة تعرض زوجة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض زوجة على زوجها، تعرض زوجة على زوجها، وهذه خلاف عادة النساء. النساء ما تريد الضرة، وهذه تأتي بضرة، تريد ضرة تنافسها ماذا في زوجها، تنافسها ماذا في زوجها. ولكنها ذكرت عذرها، لماذا؟ وذكرت العذر سيأتي. قالت أنكح ماذا؟ أختي ابنة أبي سفيان. فعرضت عليه أختها، عرضت عليه ماذا؟ أختها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ مع أن المرأة تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقالة، مع أن النساء يعني المرأة يعني ما تحب أن تأتي عليها ضرة، تأتي لها بحية ولا تأتي لها بضرة، تأتي لها بحية تأكلها ولا تأتي لها ماذا بضرة. أو تحبين ذلك؟ قالت فقلت نعم. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم ذكرت عذرها لما ذكرت العلة والحكمة، قالت لست لك بمخلية، أي بمعنى معي ضرات، عندي ماذا؟ ضرات ينافسني ماذا فيك. أو المعنى الثاني أنك ستتزوج علي حتما مع الأيام، إما هذه المقالة وإما هذه المقالة، بمعنى لست بمخلية، أي لست ماذا الوحيدة معك ماذا من النساء. شاركها في النبي صلى الله عليه وسلم نساء ماذا أخر. قالت وأحب من شاركني في خير، تقصد بذلك الخير النبي صلى الله عليه وسلم، تقصد بذلك الخير النبي صلى الله عليه وسلم، تصبح من أمهات المؤمنين وتصبح عند النبي من الأنبياء. فقالت وأحب من شاركني في خير أختي، أحب من يشاركني في هذا الخير، ما أنا فيه خير، ما أنا فيه ماذا خير، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أن تشاركني ماذا أختي في هذا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، إن ذلك لا يحل لي، أي بمعنى أن هذا حرام، أن هذا حرام علي. قالت فإنا نحدث، قال العلماء نحدث أي معشر النساء، وقيل أن الذي يحدث بهذه المقالة هم من أهل النفاق، هم من أهل النفاق يتحدثون أنه سيتزوج بأختي أم حبيبة بنت أبي سفيان، يشاع ويداع. لا، المقالة الثانية فيما يتعلق بنت أبي سلمة، المقالة فيما يتعلق بنت أبي سلمة. نعم، قالت فإنا نحدث أي معشر النساء، وقيل أن الذي يتكلم بهذا الحديث ويتحدث بهذا الكلام هم أهل النفاق. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد، أبو سلمة هو عبد الله ابن عبد الأسد، أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهو أيضا ابن عمته صفية بنت أبي بنت عبد المطلب، هو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وهو أيضا أخوه ماذا من الرضاع. ما الذي أرضعه؟ ما سيأتي. فهذا أخوه من الرضاع، وهو ابن عمته صفية ماذا بنت عبد المطلب، وهو عبد الله بن عبد الأسد أبو سلمة، كان تزوج أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك مات عنها، ثم بعد ذلك ماذا مات عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أن تنكح بنت أبي سلمة، بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، قالت قلت نعم، بنت أم سلمة قالت قلت ماذا نعم، ومعنى ذلك أنه يا بنت ماذا أم ماذا سلمة قالت قلت ماذا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لو لم تكن في حجري، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم سلمة وكان لها ماذا بنت من أبي سلمة، فتزوجها ومع هذه البنت، هذه ربيبة، وعلى الراجح سواء كانت في حجري أو لم تعش في حجري، في قول جمهور العلماء كانت له ماذا كانت لهذه المرأة بنت، وهذه البنت سواء كانت بنتها أو كانت بنتها أو كانت بنت ابنها أو ما نزل، أي من فروعها البنات، فإنها تسمى ربيبة في قول جمهور العلماء. ما هي الربيبة؟ هي بنت المرأة، بنت ماذا المرأة، يعني سواء كانت بنتها أو بنت بنتها وما نزل، أو كانت بنت ماذا ابنها وما نزل، فإن هذه تسمى ربيبة، عاشت في حجره، أي في حجر هذا الزوج الذي تزوج بأمها، أو لم تعيش في حجره فإنها محرمة. والتقييد بالحجر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في الآية، جمهور العلماء يقولون خرج مخرج الغالب، خرج مخرج ماذا الغالب، سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، بمجرد العقد والدخول على الأم تحرم البنت، أما بمجرد العقد فلا تحرم البنت، بمجرد العقد على الأم لا تحرم البنت الذي معها، والعكس صحيح، إذا عقد على البنت تحرم الأم تحريما أبديا، وإذا عقد على الأم لا تحرم البنت، وإنما تحرم البنت إذا دخل بالأم بعد العقد، إذا دخل ماذا، ولهذا يقولون الدخول بالأمهات تحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، هذه قاعدة عنده في باب يعني المحرمات. فهذه بنت أم سلمة ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجره، بمجرد العقد على أمها والدخول بأمها أصبحت محرمة عليه تحريما أبديا، محرمة عليه تحريما ماذا؟ أبديا. ومعنى ذلك أنه إذا تزوجها جمع بين البنت بين ماذا؟ الأم وبنتها، جمع بين الأم وبنتها، وهذا أمر ماذا؟ محرم. بل حتى لو ماتت عنه ماذا؟ الأم، أو طلق الأم، لا يجوز لها أن ينكح هذه ماذا؟ الربيبة. فلا جمع ولا انفراد، لا جمع ولا انفراد فيما يتعلق بالربيبة، فهي من المحرمات الأبدية، وتسمى بدرة. بنت أم سلمة تسمى ماذا؟ درة. يحدث النساء أنه سيتزوج بنت أم سلمة التي في حجره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها في حجري. قالت إنها، ثم قال نعم، قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، أي بمعنى في تحريم ثاني أيضا، فحرمت على النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة أنها ربيبة في حجري، والجهة الثانية أنها بنت أخيه من الرضاعة، بنت أبي سلمة أخوه من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة ماذا؟ أخي من الرضاعة، لابنة أخي من الرضاعة، أي أخوه وأبو سلمة وعبد الله بن عبد الأسد. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أرضعته أبو سلمة ماذا؟ ثويبة، فكان أخوه ماذا؟ من الرضاع، وأمهما ماذا؟ من الرضاع، هي ثويبة. وهذا الرضاع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل رضاع ماذا؟ حليمة السعدية، قبل رضاع حليمة ماذا؟ السعدية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن، بناتكن ولا أخواتكن، يعني فيما يتعلق أخواتكن فيما يتعلق بأم حبيبة، والبنات فيما يتعلق بأم سلمة، هذه بنت وتلك أخت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعرضنا علي بناتكن، يقصد بذلك أم سلمة، ولا أخواتكن، يقصد بذلك أم حبيبة. والجمع بين الأختين حرام، الجمع بين الأختين هذا يسمى تحريم إلى أمد، فإذا حصل بأنه طلق الأولى من الأختين وأراد الثاني لا حرج، أما الجمع بينهما فهو حرام، الجمع بينهما فهو حرام. أما الجمع بين المرأة وبنتها فهذا محرم، جمعا أو انفرادا، جمعا أو انفرادا بالتفصيل الذي ذكرنا. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها. متى أعتقها أبو لهب؟ لما أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد، أخبر أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بولادة النبي صلى الله عليه وسلم فرحة، فأعتق ثويبة لأنها هي الذي أخبرته بهذا الخبر، فأعتق ثويبة لأنها هي الذي أخبرته بهذا ماذا؟ الخبر. قال لأبي لهب، كان أبو لهب، وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه ماذا؟ عبد العزة بن عبد المطلب، عبد العزة، وكان من المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، فرح به في مولده. ثم بعد ذلك عاده لما دعاه إلى الخير، لما دعاه إلى الخير عاده، سبحان الله، حتى مات على الكفر، حتى مات ماذا؟ على الكفر، بعد غزوة بدر بأيام، مات بعد غزوة بدر ماذا؟ بأيام، عبد العزة بن عبد المطلب. قال كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل رضاع حليمة السعدية. فلما مات أبو لهب وبعد 7 أيام من غزوة ماذا؟ بدر. فلما مات أبو لهب أريه، أي بمعنى رآه في المنام، رآه بعض ماذا؟ أهله. وهذا الذي جاء في السير أن الذي رآه في المنام العباس، الذي رأى ماذا في المنام هو العباس بن عبد المطلب. ماذا يقرب له العباس بن عبد المطلب؟ ماذا يقرب لأبي لهب؟ أخوه، واضح. فرأى في المنام، رأى العباس، هذا جاء في السير خارج الصحيح، جاء في السير. الآن الحديث عندنا في الصحيح أنه أريه في بعض أهله، أريه ماذا في بعض أهله. وأن تتأمل الذي سوق هذه المقالة من هو؟ عروة ماذا بن الزبير، من الصحابة ومن التابعين، من التابعين، واضح. يحكي قصة ما أدرك، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. قال فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، أي بشر حالة، في حالة سيئة، رآه في المنام أنه في حالة يرتى لها، في حالة سيئة. قال فلما نعم قال له فماذا لقيت، يعني يخاطبه في المنام، ماذا لقيت يا أبا لهب أي أمامك؟ قال له أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا، ما لقي إلا النار صلى الله عليه. قال لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، يعني سبحان الله يقول يسقى قطرة من الماء بسبب عتقه لثويبة التي بشرت بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أسباب النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أسباب يعني محبته وميله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا السبب في أنه يسقى، مع أن أهل النار يعني ما يسقون. لهذا قال الله عز وجل بأنهم لا يجدون ماذا من ثمار أعمالهم شيئا يوم القيامة، قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإنما جاء في مسلم من حديث أنس أن الكافر إذا عمل صالحا فإنما يعطى مقابل هذا الصلاح يعني سقيا أو أكله في الدنيا، أما يوم القيامة فليس له شيء. فهل هذا يتعارض مع هذه الآية؟ قال بعض العلماء هذا الحديث مرسل، لأن الذي يقول هذه المقالة هو عروة بن الزبير، ما أدرك هذا الأمر، هذا الإعلال الأول. العلة ماذا؟ الثاني، وذكروا أيضا ماذا؟ أمر آخر، وذكروا أمر ماذا آخر؟ أنه يعني ماذا؟ هذه رؤية منام، ورؤية المنام لا تبنى عليها أحكام، هذا التخريج الثاني. والتخريج الثالث قالوا على تسليم صحة هذه المقالة، فإنه بسبب يعني ماذا؟ ميلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا سبب في أنه يحصل لهذا الأمر، كما حصل لأبي طالب لما شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في ضحضاح من النار، قال ولولا أنا لكان ماذا في النار أو في أسفل ماذا النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل يعني في قوله غير أني سقيت في هذه بعتاقتي، في هذه قالوا يشير إلى نقرة تحت الإبهام أو بين الإبهام والسبابة. ما هي النقرة؟ أنت لما تفتح اليد هكذا تفتح بين الأصبعين تجد هذه الحفرة الصغيرة، انظر هذه المكان المحفور الصغير، هذا المكان المحفور هذه تسمى النقرة، هذه الحفرة الذي بين هكذا لما تفتح السبابة والإبهام هذا الوسط تجد حفرة صغيرة هنا، واضح يا إخوان؟ أو الحفرة الذي هنا هذه، انظر الحفرة هذه تسمى بالنقرة، هذه الحفرة هي النقرة هذه الصغيرة. فكان يعطى في النار بقدرها من الماء، يعني قطرة قطرة، هذه ما تسع إلا قطرة من الماء فيعطى. فقال غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، أي أسقى يعني قطرة من هذه، ما تغني هذه القطرة، ما تغني هذه ماذا القطرة. فعلى كل يعني اللفظ هذا متكلم ماذا فيه، هذا اللفظ متكلم ماذا فيه. فالشاهد من هذا ماذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث وهو فيما ذكره المقدسي أبو محمد النهي أن يجمع الإنسان بين المرأة وأختها، والأخت هذه سواء كانت من النسب أو من الرضاع على الصحيح، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهكذا فيما يتعلق بالجمع بين المرأة وبنتها سواء كان من النسب أو من الرضاع، أو بنت بنتها أو بنت ماذا ابنها وما نزل بعد أن يدخل ماذا به أمها، ففيه النهي، ففيه ماذا النهي. ثم ذكر القصة ماذا بطولها، ذكر القصة بطولها فيما جاء عن أبي لهب، فيما جاء ماذا عن أبي لهب فيما يتعلق بهذا الأمر، ما يتعلق بهذا ماذا الأمر. فالرؤية هذه التي ذكرها هي من طريق عروة ماذا ابن الزبير، وظاهرها الإرسال، ظاهرها ماذا الإرسال، وعلى تصحيحها تحمل على هذا المعنى أن هذه خصيصة كخصيصة أبي طالب. والمعنى الثالث بعضهم من قال أن هذا ماذا أن هذا يعني رؤى، الرؤى لا تتعلق بها أحكام، الرؤى لا تتعلق بها ماذا أحكام. فهذا ملخص هذه الأحاديث، بارك الله فيك. أحد عنده سؤال ولا إشكال مر معنا الأحاديث؟ الأخ يقول يعني من نصيحة يعني كيف نغتنم الوقت في طلب العلم في هذا الوقت بالاستمرار على الطلب والإنسان إن شاء الله يتكيف مع هذه الأجواء، وإلا لا شك أن الحر أن المسألة فيها حر، ولكن الإنسان يصبر ويصابر فلو ترك الإنسان العلم في أيام الحر ويقول أذهب أرتاح لي في مكان أضيع 6 أشهر أو 5 أشهر، فكون الإنسان يصبر ويصابر هذا بإذن الله عز وجل يعني يؤجر. والسلف تعرفون كيف كانوا يرحلون وكيف كانوا يهاجرون، ربما لا يجدون الإضاءة، لا يجدون المسكن، لا يجدون المبردات إلى آخره، فكانوا يصبرون على طلب العلم حتى حصلوا الخير الكثير. والإنسان يصبر بارك الله فيكم. الأخ يقول ما المراد بكلام العلماء في قولهم قضى الخلفاء الراشدين في تضمين الصناع؟ أولا نسبة أنه يعني يضمن يعني ماذا الصناعون يعني منسوب إلى الخلفاء الراشدين الذي يظهر فيه ما فيه، لكن لعله جاء عن علي، والنظر أيضا فيما جاء عن علي يحتاج إلى نظر أيضا، بحيث أنه كان يظن أن المسألة محل إجماع. الصناع وهو الذي يعني تتعاقد معه ويصنع لك شيئا، شيئا من الأشياء، لكن ما أظن المسألة فيها إجماع، على هذا الصناع. نعم يعني تعطي شيئا يصنعه، تعطي شيئا أي يكون عليك ماذا الأدوات وعليه العمل، فإذا خرب هذه الأشياء يضمن، لأن عادة صناع النقد يتساهلون، فضمنوه ابتداء سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، فعليه أن يضمن، عليه ماذا أن يضمن. ولكن كما قلنا الأصل أنه يبقى على أنه مؤتمن، إلا إذا نسب إلى التقصير والتفريط فيضمن، إلا إذا كان سبحان الله أصبح عند الصناع يعني تساهل وعدم اهتمام وعدم مبالاة، فلو ضمنها ابتداء قال تضمن ورضي، فالمسلمون على شروطهم، الأخ يقول ما حال دار القرآن والحديث بالحامي؟ ما أظنكم مريتوا عليها، الحامي في الشحر، أنتم مريتوا المكلا سيئون، الحامي باتجاه الشحر. يقول ما حال دار الحامي، دار الحديث بالحامي؟ قائم عليها أبو بلال الحضرمي الذي يطعن في العلماء، يقول عن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى صاحب فتنة، هو صاحب الفتنة في السلفيين، ويتكلم ولا يترحم، بل يعني يدعو على الشيخ عبيد بعد موته ولا يترحم عليه، وهكذا رجل سليط اللسان، لا ترى في دروسه أو في كذلك يعني محاضراته إلا السب والطعن في العلماء وطلاب العلم، فهو حجوري متعصب، وكان صاحب لنا قديما أيام كنا في دمائي، حقيقة كان بيننا احترام، بيننا سبحان الله ألفة ومحبة، لكن سبحان الله كيف انقلب القوم هؤلاء ما تدري سبحان الله كيف حصل لهم، ربما تجد في الطريق تريد تسلم عليه ما سيسلم عليه، شدة وغلظة عندهم، وهذه عادة الحجوريين، فلهم نصيب من الاسم. الإنسان قد يتأثر بالأسماء، فإذا سمي بشيء فيه جلادة وفي قساوة قد يتأثر به، ولهذا تجد أهل البادية فيهم قفوة بخلاف أهل المدن فيهم رقة، ورعاة الإبل لأن الإبل شديدة غليظة تجد فيهم ماذا الغلظة والشدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد في رعاة الغنم ماذا الليونة والرقة، ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم، لأنها تورث ماذا شيئين، الشيء الأول يعني التؤدة والسكينة، والأمر الثاني تورث كيف أن الإنسان يسوس الأمم، فذكروا هذين الحكمتين فيما يتعلق برعي الغنم للأنبياء. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، رعيتها لقريش على قراريط، رعيتها كان راعيا النبي عليه الصلاة، رعى غنم كفار قريش، وهذا بأمر من رب العالمين، وحي من الله. الأخ يقول ما معنى فإن له وجاء؟ وجاء بمعنى وقاية، الصوم يقي الإنسان من يعني ماذا من إطلاق بصره وإطلاق فرجه، الوجاء هو الوقاية، يقي من هذا الأمر إذا فعل. الأخ يقول إذا وجد الإنسان لقطة فعرفها 10 أيام، لا بد تعرف سنة، فعرفها 10 أيام ثم تعب ويصيح بهذه اللقطة وعلى الأبواب وعند المساجد وفي الأسواق، فقال هل يجوز أن يردها في مكانها الأصل؟ لا ما يصلح، تسلمها للقاضي أو الحاكم، هو الذي يتولى أمرها، لأنك إذا أرجعت إلى مكانها ما سيجد صاحبها. عادة هذا الشخص الذي أضاع يعني الشيء يرجع في اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، بعد 10 أيام معه سيرجع، معنى أنه سيأخذها يعني شخص آخر وقد لا يعرف هذه اللقطة، فتكون أنت تسبب في ضياعها، فتعيدها للحاكم، تجعلها عند القاضي، تقول للقاضي هذه لقطة تعبت ماذا في تعريفها، ما أريد أكمل المشوار في تعريفها، هذه عندك، يتحملها القاضي، يتحملها ماذا القاضي في مثل هذا المقام. أما إذا لم تجد قضاة إلا إذا أخذها وضعها في الجيب، كيف تفعل؟ تتصدق بها عن صاحبها، خلصت منها، تتصدق بها عن صاحبها. فإذا جاء صاحبها يوم من الدار تخيره بين الصدقة وبين إرجاع يعني ماذا لقطته، والصدقة تكون لك أنت، والصدقة تكون لك أنت إن شاء الله. عبد الله عند السؤال يا أخوان. سؤال عبر الباسع. نعم. يوجد أخ يذهب إلى تركيا لغرض التجارة، وعند الرجوع إلى بلده يتفق مع بعض التجار بأن يرسل معه بضاعة في طائرة، أي الأخ يبيع له وزن المسموح له بنقله عبر الطائرة، لكن يشترط عليه أنه إذا تم حجز بعض هذه البضاعة من طرف الجمارك على مستوى المطار يخصمه من الثمن المتفق عليه، فما حكم هذه المعاملة؟ الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يشتري من شخص في الخارج هو على حالين، إما أنه يوكل في الشراء له ثم يوكل في إرسالها، فإذا حصل لها شيء في الطريق فالذي يتحمل المشتري، وإما أنه يعني يشتري منه ويكون الاتفاق على أنه يوصل له هذه، اشترى منه يوصل له بضاعته إلى مكانه، يوصل له لأنه البائع هو حقيقة، فلا بد أن يوصلها إلى مكانه، فإذا تعثرت ماذا في الطريق فالضمان على البائع، فالضمان يكون على البائع في هذه الحالة. أما هذه الشروط أنه إذا حصل لا تجي على المسألة على هذا الحال، إما أن يوكل شخصا يشتري لشيئا ثم يوكله في إرسالها، وإما أنه هو نفسه يشتري من شخص وهذا الشخص هو الذي يبيع حقيقة، فلا بد أن يوصلها للأخ إلى مكانه، فإذا حصل لها تلف في الطريق تفريط أو بغير تفريط، تعدي أو بغير تعدي، فالضمان على البائع. أما هذا الشرط الذي ذكر الأخ ففيه ما فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شيخنا، إذا كان القاضي إباضي فهل يعتد به في الطلاق البائن؟ لأن الزوج أصبح يذهب من قاض لآخر حتى يسقط أحد الطلاقات، فما نصيحتكم في هذا؟ لأن المرأة متضررة كثيرا في كثرة الآراء، وجزاكم الله خيرا. إيش الذي حصل لها؟ طلقها. أيوة. وذهب ماذا؟ يعني الزوج أصبح يذهب من قاض لآخر حتى يسقط أحد الطلاقات، يعني وقد حصل الطلاق حقيقة، أو يفهم من كلامها أنه يطلق طلاقا صريحا، في قد يعني ويلتمس من يفتي بأن هذا الطلاق لا يقع، قد يذهب عند إباضي عند شيعي يفتيه، مع أن هذا الفتوى قد تكون ما هي صحيحة، لكنه يريد فتوى ولو كان عن طريق الحرام عن طريق الخطأ. الواجب على المرأة في هذه الحالة إذا لم تستطع أن تتخلص من هذا الزوج فتخالع، تعطيه مهرة وتتركه، هذا أولى لها، المخرج أنها تخالعه إذا كان لم تجد لها مخرجا يجد فتاوي ومن يفتي بهذا الأمر، وهي تعلم أن هذا الزوج طلق 3 ما يحل لها، فمن المخرج من هذا الزوج حتى لا تبقى معه على الحرام تخالعه ولا تمكنه ماذا من نفسها، هذا هو الحل. عندما أستمع لدروس يغلبني النوم وأقوم وأرجع مرة أخرى لدرس ويغلبني النوم مرة أخرى، وأحيانا أتوضأ وأرش على وجهي الماء، وأيضا في قراءة القرآن يحصل لهذا، ما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟ الدرس يأتي بالنوم هذا تنام. الله أخي سبحان الله، قد يكون في أسباب، قد تكون في أسباب صارف الإنسان على الخير، الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان، وكذلك على أن يرقي ماذا نفسه لعل في شيء يريد أن يصرف عن الخير، أو قد يكون الإنسان سبحان الله يتفرغ للدروس في أوقات هو متعب، يعني ما يرتاح قبلها، ما يأخذ راحته ويتهيأ ماذا للدرس. فبعضهم ما يجد الراحة للنوم إلا في الدروس، يبقى في أعمال وانشغالات، يقول إذا جاء الدرس إن شاء الله أعمل لي قيلولة، يبقى يميل شمالا ينام في الدرس. هذا خطأ، الإنسان يعمل بالأسباب. إذا قد عمل الإنسان بالأسباب وأخذ راحته وقسطه ماذا من النوم، ثم يأتي هذا الأمر ولما ينتهي الدرس كأن لا نوم، هذا من الشيطان يريد أن يصرف عن الخير، يستعيد بالله عز وجل من هذا الأمر ويرقي نفسه، يستعيد بالله عز وجل ويرقي نفسه من هذا الأمر. هذا قد يحصل يا أخوان، هذا قد يحصل، ويشكي منه ماذا؟ يشكو منه كثير من طلاب العلم، يقول أول ما أبدأ أقرأ القرآن يأتيني النوم. نقول هذا من الصوارف، هذه تستعيد بالله عز وجل، ترقي ماذا؟ نفسك وتدعو الله عز وجل، فهذه قد تكون من أسباب الصرف عن الخير، والله أعلم. سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: هل مصطلح الخادمة أو الأمة يعني أن تشتغل المرأة في شركة مع نساء فقط، وليس لها بيت أو أهل يؤونها، وليس تلكم التي تشتغل في اختلاط، فهذا محرم وجزاكم الله خيرا؟ كيف هذه المرأة تفعل؟ أنا ما فهمت السؤال. أنا ما أدري ما إيش تقصد هذا، الله أعلم إيش تقصد هذا. أتأمل فيه مرة أخرى شوف ما رأيك. الأخ يقول: ما رأيك في الشيخ عثمان الخميس؟ ثوري حزبي إخواني مع كل أهل البدع إلا أهل السنة. حقيقة هذا الرجل صاحب ثورة، صاحب انحراف فكري، هكذا انحراف منهجي، ويطعن في يعني مشايخ أهل السنة. فهذا يعني تأثر به عوام الناس بسبب أن عنده يعني سبحان الله أسلوب في السيرة والرد على بعض المتشيعة والرافضة لهم في هذا الباب. لكن اسمع، أيام تأتي الثورات والانقلابات وتأتي الحماسات والجهاد المزعوم، سوريا، غزة، غير ذلك، اسمع مقالته تجد عجب العجب، ما ترى سلفيا أبدا. حقيقة المقصود يقول الأصحاب لا أكل، يقول الأخ: ما المقصود في قولي الأصحاب لا أكل اللحم؟ أي بمعنى ما يريد أن يتنعم، يترك ما فيه التنعم، ومن هذا الذي يتنعم به من المأكولات اللحم، حتى لا يجد لذة للدنيا ولا يجد ركون إلى الدنيا، يريد أن يكون من أهل الآخرة، ينقطع تماما للآخرة. هذا المعنى والله أعلم. يقول: ما حكم من يبيع ذهب زوجته، هل هو جائز؟ إذا كان بإذنها لا حرج، أعطته الذهب فباع الذهب فهذا لا حرج، إما أن تعطيه ماذا مجانا أو تقرضه ماذا الذهب فباعه. أما أن الإنسان يأخذ ذهب امرأته من دون إذنها أو بدون رضاها فهذا أمر محرم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، هذا ما يجوز له، إذا كان يفعل هذا الفعل ما يجوز له. الأخ يقول: في هذا الأيام أعلن معهد ابن كثير عن فتح تسجيل طالب جديد. سجل يا أخي، طيب سجل، صحيح أنها يعني أيام قلائل لكن يستفيد الإخوة منها، مستوى الأول، مستوى الثاني، مستوى الثالث، تقطع شوطا خاصة في باب المحفوظات، تقطع شوطا لأنك ملزم بالمحفوظات ولا تجتهد فيها. فأنا أنصح الإخوة هو يوم في الأسبوع السبت فقط، نذهب يوم السبت ونرجع، يذهب الطلاب يستفيدون، هذا يحفظ متن في العقيدة، هذا في باب الفقه، هذا يحفظ له جزء أو جزئين أو ثلاثة أجزاء من القرآن، نعمة من نعم الله، في أيام قلائل، ثم تكون بعد ذلك امتحانات، معناه أنك يعني تلزم نفسك بهذا الأمر. عندنا هنا ما في إلزامات، أما هناك في إلزامات لأن في نتائج وفي يعني تصحيح أوراق ونتائج وكذا إلى آخره، فلا بد من هذا حتى ترتقي من المستوى الأول للمستوى الثاني، ثم ومع الأيام الإخوة يسعون بإذن الله عز وجل أن يكون هذا المعهد يعني من المعاهد الرسمية التي هو يعني مستواه المستوى الثالث أو الرابع يكون ثانوية عامة، شهادة معتمدة من الدولة، شهادة معتمدة تبع التعليم العالي، تبع التعليم العالي. في الأخوة العالي في الأخوة يسعون لهذا الأمر، حاليا ما زال، لكن هم يسعون لأجل هذا الأمر أن يكون رسمي، أن يكون ماذا رسميا بإذن الله. فأنا أنصح الإخوة يلتحقون في يوم السبت ما يضر، لأننا كلنا سنذهب، أنا عندي درس هناك أصلا، عندي درس معهم في من كثير في كل ماذا سبت، يمكن في المصطلح وفي الفقه 40 وفي البيقوني فيما يتعلق بالمصطلح على المستوى الأول أو المستوى الثاني، وبعض المشايخ عندهم المستوى الثاني وهكذا المستوى الثالث. هذه فرصة، أنا أنصح الإخوة يذهبون في كل أسبوع يوم، هذا ما يضر، من الصباح إلى الظهيرة ترجع وانتهى، ويبقى باقي الأسبوع تحفظ تلك المحفوظات المقررة عليك. وهذا سبحان الله كثير من الإخوة قطع شوطا، خاصة الذين بقوا في المعهد واستمروا ما شاء الله استفادوا حقيقة، أقل شيء في باب حفظ المتون، في باب حفظ ماذا المتون أو حفظ ماذا يعني شيء ماذا من القرآن. وهناك يعني من خواص المدرسين الذين يدرسون، من خواص المدرسين حقيقة في فنون ماذا العلم الذي تفتح هناك، بارك الله فيكم. وهذا سيفتح الظهر بعد الدورة، الآن ما أظن الآن في تسجيل، أما بعد دورة ابن القيم يبدأ المعهد. تضح لك السؤال ولا خلاص مش واضح؟ طيب عندي سؤال يا أخوان الله. طيب إلهنا بارك الله فيك.